بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، وهي شرع من قبلنا. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ختم الكلام عن الأصول المتفق عليها كما أوردها المؤلف رحمه الله، وكانت عنده أربعة أصول، وهي كانت عنده أربعة أصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. ثم عرج المؤلف رحمه الله على الكلام عن الأصول المختلف فيها، فأورد أربعة أصول، فاستتمت الأدلة عند المؤلف رحمه الله كم؟ ثمانية. الأصول الأربعة التي ساقها المؤلف رحمه الله ابتداء من هذا الموضوع الذي بين أيدينا فما بعد، هي شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح. المراد بالاستصلاح يعني الأخذ بالمصلحة المرسلة. وأول تلك الأصول ما يتعلق بشرع من قبلنا. نعم، قال رحمه الله: وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها التميمي، وهي قول الحنفية وبعض الشافعية. وهي قول الحنفية. عندكم إيش؟ وهو، نعم، يعني يمكن أن نقول القول هو قول بعض الحنفية، ويمكن أن نقول إنها رواية هي قول بعض الحنفية. نعم نعم. وهي قول الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا، وهي قول الأكثرين. هذا هو موضوع شرع من قبلنا، وهذا الموضوع يحتاج إلى بيان مقدمات وإلى تحرير محل النزاع. أما ما يقدم به بين يدي هذا الموضوع فهو التنبيه على مقدمتين: الأولى أن بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام توحد وتعدد. أما التوحد فهو في الملة، والمراد بذلك التوحيد وما يتبع ذلك من أصول الشرائع والأخلاق كالضروريات الخمس وما جرى مجرى ذلك. هذه بين الأنبياء فيها توحد، يعني الكل متفق عليها لا خلاف فيها بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما التعدد ففي الشرائع، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمراد بذلك الأحكام، تفاصيل الأحكام. لا شك أن شرائع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيها متعددة، فلكل نبي شريعة، فلكل رسول شريعة تخصه. هذا قدر لا بد من التنبه إليه. المقدمة الثانية أن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، وبالتالي وجب على كل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إبان بعثته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجب على جميع أولئك من الجن والإنس أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلتزموا شرعه، وإلا كانوا كافرين خاسرين. قال الله جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم: قال والله أو قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه الأدلة وغيرها كثير، وهو من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، يدل على أن الشريعة واجبة الاتباع هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاتان مقدمتان لا بد من مراعاتهما قبل الدخول في هذا الموضوع. نأتي الآن إلى الأصل المذكور عند الأصوليين، وهو شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ هكذا رسمت المسألة في كتب الأصول: شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ هذه المسألة فيها طرفان ووسط، طرفان متفق عليهما ووسط مختلف فيه، انتبه. أما الطرفان المتفق عليهما، فالطرف الأول هو أن ما كان من شرع من قبلنا وجاء أيضا في شرعنا فإنه شرع لنا باتفاق. ما كان من شرع من قبلنا وجاء به شرعنا فإنه شرع لنا باتفاق. مثال ذلك وجوب صيام شهر رمضان، وجوب الصيام، والدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كذلك وجوب القصاص، الله جل وعلا قال في شأن شريعة موسى عليه السلام: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. فهذا أمر واجب في شريعة من قبلنا، وهو واجب أيضا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل مثل هذا أيضا في وجوب إقامة الصلاة عند الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، مع أن الخطاب في الآية كان متوجها إلى موسى عليه السلام. فإذا جمعت الحديث مع الآية تبين لك أن هذا القدر مما اتفقت عليه الشريعتان. فما ثبت في شرع من قبلنا وثبت أيضا في شرعنا فإنه شرع لنا باتفاق، وهذا أمر لا يحتاج إلى تطويل في بيانه. الطرف المقابل لهذا وهو طرف متفق عليه أيضا، وهو ما كان في شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه. ما كان في شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه. فهذا ليس شرعا لنا باتفاق العلماء. مثال ذلك التوبة كانت في بني إسرائيل بقتل النفس، إنكم ظلمتم أنفسكم، نعم، باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فهذا قدر جاءت شريعتنا بخلافه، فنهت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قتل النفس، وكانت التوبة بكيفية مختلفة. هذا هو القدر الذي يجب اتباعه دون ما كان من شرع من قبلنا. كذلك مثلا فيما يتعلق بإزالة النجاسة، ففي صحيح البخاري ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه البول قرض ثوبه بالمقراط، يعني لو نزلت نجاسة على ثوب أحدهم فإنه ماذا يفعل؟ يقرضه بالمقراض، يعني يقص هذا الموضع من الثوب. ولكن الله جل وعلا خفف عنا هذه الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، فهذا القدر عندنا ليس بمشروع، إنما جاءت الشريعة بإزالة النجاسة من خلال ماذا؟ غسله بالماء. وقل مثل هذا فيما ثبت عند البخاري وغيره من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت. قرية النمل يعني بيت النمل الذي تجتمع فيه، فقال الله عز وجل، أو جاء في الحديث أنه أوحي إليه، فهلا نملة واحدة، يعني هلا أحرقت نملة واحدة. ظاهر هذا الحديث يدل على أن في شريعة هذا النبي يجوز حرق المؤذي من الحيوان والحشرات، لأنه قال فهلا نملة واحدة، فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التعذيب بالنار، جاءت بالنهي عن التعذيب بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن هذه أمثلة وغيرها أيضا كثير فيه قدر ثبت أنه كان في شرع من قبلنا، لكن جاءت شريعتنا مخالفة له، فما الذي يجب اتباعه؟ لا شك ولا ريب أن القدر واجب الاتباع، إنما هو ما ثبت في شرعنا ويترك ما عدا ذلك. نأتي الآن إلى موضع النزاع، وهو الوسط الذي اختلف فيه الأصوليون، وهو ما حكى فيه المؤلف رحمه الله القولين، فقال هو شرع لنا ما لم يرد نسخه، ما لم يرد نسخه. إلى هنا انتهى القول. في إحدى الروايتين اختارها التميمي، يعني هاتان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، هذه إحداهما، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا في هذه الرواية التي اختارها التميمي. قال وهو قول، أو هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا، يعني ليس شرعا لنا، وهو قول الأكثرين. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، والأصح عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح أن كون شرع من قبلنا شرع لنا وفق الضابط الذي سيأتي قول جماهير السلف والآئمة، قول جماهير السلف والآئمة. فوصف المؤلف رحمه الله بأن القول الثاني هو قول الأكثرين ليس بدقيق، إن أريد بالأكثرين أئمة أهل السنة والجماعة، بل عامة أهل السنة وجماهير السلف والأئمة على القول الأول، إنما عامة المتكلمين على القول الثاني. فإن كان يريد بالأكثرين المتكلمين أو من المتكلمين فنعم، أكثر الأشاعرة والمعتزلة على هذا القول الثاني، أما جمهور السلف فعلى القول الأول. وضابط هذا القول وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا منضبط عند أهل العلم بضابطين يتبينان بما سبق. ملخصهما أن الضابط الأول هو أن يثبت كون هذا شرعا لمن قبلنا بطريق موثوقة، بمعنى أن يثبت في شرعنا أن هذا شرع من قبلنا، هذا قدر مهم، بمعنى لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا إلا إذا دل شرعنا، يعني جاء في الكتاب والسنة الصحيحة أنه شرع من قبلنا، وبالتالي ليس من المسلك الصحيح الأخذ بما عليه شرع من قبلنا من غير طريق الكتاب والسنة. وبهذا نحن نستثني ما جاء في الروايات الإسرائيلية، فما جاء فيها أنه شرع من قبلنا لا يعتد به. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فكيف بالأخذ بذلك وكيف بالعمل به؟ هذا قدر لا يؤخذ به. كذلك الأمر بالنسبة لما هو مدون في كتبهم التي بين أيديهم، فهذه لا يؤخذ بما فيها ولا ينسب إلى شرع من قبلنا ما فيها باعتباره شرعا لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، نقل الاتفاق بأنه لا يرجع إلى أقوالهم أو إلى كتبهم في شأن شرع ما قبلنا، في شأن شرع من قبلنا، يعني ليس للإنسان أن ينظر فيما بين أيديهم من الكتب التي دخلها ما دخلها من التحريف فيقول شرع من قبلنا كذا وكذا، هذا أمر لا يجوز. بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر رضي الله عنه لما رآه ينظر في صحف من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدل هذا على أن طريق معرفة شرع من قبلنا إنما هو من خلال ثبوته في شرعنا، يعني في الكتاب والسنة. وأما إذا كان فيما بين أيديهم كالمنقول في الإسرائيليات أو في كتبهم التي بين أيديهم فإن هذا ليس شرعا لنا. الضابط الثاني أن لا يثبت في شرعنا موافقة له أو مخالفة. شرع من قبلنا شرع لنا بضابط آخر، قلنا شرع لنا بشرط ماذا؟ أن يثبت كونه شرعا لمن قبلنا في شرعنا. ثانيا أن لا يأتي أو أن لا يرد في شرعنا له موافقة أو مخالفة، لأنه إن جاء فيه موافقة أو مخالفة خرجت المسألة إلى الطرفين السابقين فكان من القدر المتفق عليه إما قبولا عند الموافقة وإما ردا عند المخالفة. بحثنا محل بحثنا محل الخلاف محل القول الأول الذي عليه جمهور السلف أن يرد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ثم لا يكون ثمة بيان يشهد بموافقة له أو مخالفة، إنما فيه حكاية يحكى في كتابنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم كان في من قبلنا، فهذا القدر شرع لنا ويؤخذ به في شرعنا إذا توفر هذان الضابطان أو توفر هذان الشرطان. وعلل أصحاب هذا القول، أصحاب القول الأول، عللوا ذلك بجملة من التعليلات والأدلة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأمر في هذه الآية توجه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهؤلاء الذين هداهم الله. ولا شك أن الأمر إذا تناول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ يتناول أمته إلا لدليل يخصه. ومن فقه السلف وفهمهم لهذه الآية حملهم لها على الأخذ بشرع من قبلنا، يدل على هذا ما ثبت عند البخاري من أن مجاهدا رحمه الله سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن سجدة سورة صاد، فتل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ثم قال له: قد سجدها داود عليه السلام وهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا القدر على أن من فهم وفقه السلف لهذه الآية الأخذ بماذا؟ أن من فقه السلف الأخذ بهذه الآية على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقل مثل هذا الاستدلال أو هذا الوجه من الاستدلال أيضا بالنسبة للآيات الأخرى التي تقرب منها في وجه الدلالة، كقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى غير ذلك من هذه الأدلة الآمرة بالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم تأمل وجها من النظر، وهو أن يقال: ما الحكمة من إخبارنا بهذا الذي كان في شرع من قبلنا لو لم يكن أخذ العبرة والعظة والفائدة منه؟ أترى أن الله جل وعلا يخبرنا في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يخبرنا بأن هذا كان شرع من قبلنا، ثم لا فائدة وراء ذلك؟ لا شك ولا ريب أن النظر الصحيح يقتضي أن إخبارنا بما كان في شرع من قبلنا إنما كان لأجل أخذ العبرة وأخذ العظة، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى باعتباره، يعني أخذ العبرة والعظة من قصص وحال من كان قبلنا في آيات عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه أو أهم ما استند عليه أصحاب هذا القول من أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولا يستفاد منه أو لا تستفاد الأحكام من هذه الطريق، استدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالوا: لو كنا نأخذ بشرع من قبلنا لما كان لكل نبي شرعة ومنهاج. ولا شك أن هذا الاستدلال ليس بوجيه، وذلك أن الموافقة في بعض الأحكام أو في قلة من الأحكام لا تعني القدح في أن لشريعة نبينا صلى أو لأن لنبينا صلى الله عليه وسلم شريعة خاصة به، هذا قدر لا يقدح فيه بالموافقة على بعض الأحكام التي أخبرنا بها ربنا أو نبيه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك أيضا بالحديث الذي أسلفته لك قبل قليل، وهو حديث عمر رضي الله عنه لما كان يقرأ في صحف من التوراة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث عند أحمد وغيره، وفيه بحث من جهة ثبوته، وأرجو إن شاء الله أنه حديث ثابت حسن بمجموع طرقه. المقصود أنهم استدلوا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رجوعه إلى بعض ما كان في كتب من كان قبلنا، والجواب عن هذا ظاهر وواضح، وهو أن هذا خارج محل النزاع. نحن لا نبحث في الأخذ بشرع من قبلنا من خلال كتبهم، إنما نأخذ بشرع من كان قبلنا إذا جاء في شرعنا. أما أن يذهب الإنسان ويفتش ويبحث في كتب أهل الكتاب ويقول أنا أستفيد، أو يستدل بقوله تعالى فبهداه مقتده، فلا شك أنه أخطأ خطأ عظيما، بل خالف إجماع السلف على هذا. وينبغي التنبه إلى نابتة نبتت في هذا العصر تدعو إلى الرجوع إلى كتب أهل الكتاب والإفادة منها: بل إني وجدت منهم من يستدل على المسائل بما جاء في التوراة أو في مجموع الكتاب المقدس الذي بين أيدي أهل الكتاب. وهذا لا شك أنه مسلك باطل، وإجماع السلف قائم على بطلان هذا الأمر. ويا لله العجب، أي خير تريد أن تحصل عليه لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن سلمنا جدلا أن ما في هذا الكتاب ما دخله التحريف ولا دخلته الزيادة ولا النقصان، سلمنا جدلا، والأمر ليس كذلك قطعا، لكن لو سلمنا بهذا فإننا نقول إننا مستغنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته بسنته عن كل ما عداه، حتى ولو كان كلام نبي آخر. أرأيت يا عبد الله، لو أن موسى عليه السلام الذي أنزل عليه هذا الكتاب وهو التوراة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ما الذي يجب على موسى؟ وما الذي يجب على عيسى؟ بل ما الذي يجب على إبراهيم وهو خير وأفضل منهما؟ أليس أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن نحن مستغنون ومكفيون، عندنا غنى ولله الحمد وكفاية بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فما حاجتنا إلى أن نذهب فنتبع هذا الكتاب أو ذاك سوى ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب، أين يعمى هؤلاء عن قول الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، والأدلة على هذا من الكتاب والسنة بالعشرات، والله المستعان. إذن تلخص لنا مما سبق أن القول الصحيح إن شاء الله هو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وهذا الأصل إن بنت عليه مسائل كثيرة عند الفقهاء، لعلنا نمثل ببعضها حتى يتبين لنا الموضوع. يمكن أن يمثل لهذا الأصل أو لهذه المسألة بحكم الاغتسال في الخلوة مع التعري، هل يجوز هذا أو لا؟ استدل أهل العلم على جواز ذلك بما ثبت في الصحيحين من قصة موسى عليه السلام التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان رجلا حييا يستحي أن يظهر من جسده شيء، فتكلم فيه اليهود وطعنوا فيه وأنه ما كان يستتر إلا لأن به آفة أو علة في جسده أو أنه آدر كما قالوا. فكان مرة خاليا فاغتسل ووضع ثيابه على حجر، فلما انتهى من اغتساله وأراد أخذ ثيابه فر الحجر بثيابه، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وكانت آية من آيات الله. فكان أن أخذ عصاه عليه الصلاة والسلام وصار يتبع الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر بقوم من بني إسرائيل فنظروا إلى موسى عليه السلام وليس عليه ثيابه، فوجدوه أصح ما يكون جسدا، فتوقف الحجر فأخذ موسى عليه السلام ثيابه ولبسها ثم طفق يضرب الحجر. الشاهد أن هذا يدل على جواز الاغتسال حال كون الإنسان خاليا وهو على غير ثيابه، وإن كان الأفضل أن يكون بثيابه. أيضا يمكن أن يستدل على هذه أو يمثل لهذه القاعدة بمثال آخر، وهو مشروعية أخذ الكفيل والضامن من قول يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، يعني كفيل، فهذا يدل على جواز ذلك. أيضا يمكن أن يستدل على مشروعية الحكم بالقرعة من قول الله عز وجل في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فهذا أيضا مما يستدل به على مشروعية ذلك. أيضا يمكن أن يستدل على هذه أو يمثل لهذه القاعدة بجواز تنمية مال الأجير بغير إذنه بقصة الثلاثة أصحاب الغار، فإن أحدهم لما ذهب ذاك الأجير ولم يأخذ ماله نماه له حتى صار شيئا عظيما ثم أعطاه إياه كما تعلمون في القصة، مع أنه ماذا عمل في هذا المال بدون إذن صاحبه، فدل هذا على جواز ذلك بناء على ماذا؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. أيضا يمكن أن يمثل لهذا بجواز أن تكون المنفعة مهرا، بجواز أن تكون المنفعة مهرا، ويستشهد على هذا بقصة موسى عليه السلام حينما قال له أبو الابنتين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فكون الإنسان يؤجر نفسه لأبي الزوجة مدة معينة إن هذا أمر لا بأس به بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا. أيضا يمكن أن يمثل لهذه القاعدة بجواز بناء مسجد على القبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما رأيكم؟ ما يصلح؟ نعم لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ استدل القبوريون على جواز البناء على القبور بهذه الآية وقالوا هذا ها شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا، ويسكتون هنا. في الغالب أنهم يسكتون ولا يكملون، لأن الإكمال فيه النقد، فيه نقد هذا الكلام. والجواب عن هذا أولا بعدم التسليم أن هذا شرع من قبلنا، فليس في الآية ما يشعر بأن هذا شرع الله، أن هذا ما شرعه الله عز وجل في ذلك الوقت، بل فيه ما قد يشعر بخلافه، وأن هذا فعل من أناس لهم سطوة ولهم حظوة ولهم مكانة. والغالب على هؤلاء أن لا يكونوا من أهل العلم، الغالب أن لا يكونوا من أهل العلم، بل الغالب أنهم من أهل الجهل وربما من أهل الظلم، لأن الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على أمرهم، فلا نسلم أن هذا أصلا كان ماذا من شرع من قبلنا، ثم نقول سلمنا جدلا أنه ماذا شرع من قبلنا، فالاتفاق حاصل بين العلماء على أنه متى ما ثبت في شرعنا خلاف ما كان في شرع من قبلنا لم يكن شرع من قبلنا شرعا لنا. انتبهنا إلى هذا يا أخواني؟ وبالتالي ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى هذه الشبه. والأدلة في الشريعة متواترة، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلينا والذي أمرنا باتباعه والذي سنسأل عنه في قبورنا والذي سنسأل عنه يوم القيامة ماذا أجبناه، في شريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم تحريم البناء على القبور. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سجدة صاد سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ الصحيح أنها سجدة تلاوة كما مر بنا في حديث ابن عباس السابق. هل يجوز الاستدلال بالقرعة على الانتخابات في هذا العصر؟ أين هذا من هذا؟ ما أبعد هذا من هذا؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.